الحديث 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه البخاري ومسلم. تقدمت هذه الاستعاذات في أحاديث سابقة، لكن هنا يلفت النظر الجمع بين أمرين. ما هما؟ يعني ما سبق في الأحاديث التي مضت ذكر الجمع بينهما؟ أحسنت، الجمع بين العجز والكسل. الفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء وعدم انبعاث النفس للخير كما قلنا، وقلة الرغبة فيه مع القدرة على فعله، والعجز عدم القدرة أصلا كما في شأن الدعاء وإكمال المعلم وفتح الباري. فالعجز يعذر فيه صاحبه كما قلنا، والكسل لا يعذر فيه صاحبه. قال ابن القيم رحمه الله: العجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدر عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا، فيكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي إلى العجز عنه. وهذه يعني هذه من الدقائق، أنه أحيانا الكسل يعظم ويعظم ويعظم فيؤدي إلى العجز، يعني يكون ما في عجز أصلا فالكسل يؤدي إلى العجز، فيكون عجزا يلام عليه صاحبه لأنه هو الذي قاد نفسه إليه. مفتاح دار السعادة. قال في زاد المعاد: وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: والإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل. فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة، الحيلة من الحول، ما في حول. والكسل عدم الإرادة لفعلها، فالعاجز لا يستطيع الحيلة. قال الله عن الصغار: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في الهجرة العجزة والنساء والصغار والأطفال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال: فالعاجز لا يستطيع حيلة، والكسلان لا يريدها حتى لو عنده، ومن لم يحتل وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه، كما قال الشاعر: إذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاس أمره وهو مدبر. وقال بعض السلف: الأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه. خلاص ما بيدك، لا تجزع، ما كتب الله. إعلام الموقعين. قال الأحنف بن قيس: إياك والكسل والضجر، فإنك إن كسلت لم تطلب حقا، وإن ضجرت لم تؤدي حقا. إن كسلت لم تطلب حقا، وإن ضجرت لم تؤدي حقا. شأن الدعاء. فالعجز، طبعا شأن الدعاء هذا اسم كتاب يعني، الخطابي رحمه الله. فالعجز المستعاذ منه هو العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة، لا العجز الذي هو عدم القدرة ابتداء لأنه ليس داخلا في التكليف. هذا في بهجة قلوب الأبرار للسعي رحمه الله. وأصل المعاصي كما قال ابن القيم كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب عمل الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، لأنهما يمنعان العبد من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق نفسه وحقوق أهله، وتضيع النظر في أمر معاده وأمر دنياه. فتعوذ منه لئلا يعجز المسلم عما يلزم فعله من منافع الدين والدنيا. وقد أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل والإجمال في الطلب، ولا يكون عالة ولا عيالا على غيره طالما كان ممتعا. يقول ابن بطال في شرح البخاري: طالما كان ممتعا بصحة جوارحه وعقله، ليش يصير عالة وعيال على غيره؟ لماذا؟ وقد قيل: كأن التواني أنكح العجز بنته وساق إليها حين أنكحها مهره فراشا وطيئا، ثم قال لها: اتكي فإنكما لا بد أن تلدا فقرا. يعني التواني إذا أنكح العجز بنته قال له: خذ فراش وطيء واتكي، غايتكما أن تلدا فقرا. إيش المولود المتوقع منكما؟ يعني إيش المولود المتوقع من تزويج العجز على التواني والعجز؟ اطلع فقر.